الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: قال جل في علاه: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. هذه السورة، سورة الزمر، كما ذكرنا لكم سابقا، أنها سورة الإخلاص لله سبحانه وتعالى وتوحيده. فالله جل في علاه يذكر نعمه وشيئا من آلائه سبحانه وتعالى، فيقول: خلقكم من نفس واحدة، وهي نفس أبينا آدم عليه السلام، ثم جعل منها زوجها، ثم خلق من آدم أهله وزوجه حواء، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. والمقصود بالأنعام اللي هي الأنعام التي يستفيد منها الإنسان أكثر استفادة، وهي الأربعة: الإبل والبقر والضأن والماعز. وكل واحد من هذه الأنواع الأربعة ذكر وأنثى، كما قال الله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن الماعز اثنين، قل ذكرين حرم الأنثيين، ثم قال: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. ففسر الله تعالى هذه الآية هناك في تلك الآية بما هي الأزواج الثمانية. وهذه الأزواج الثمانية، الأنعام الثمانية، كل له يعني فائدة عند بني البشر. فمثلا ذكورها يستفاد منها لحما، إناثها يستفاد منها لبنا، شعورها أو بارها شعارها، يعني غالب ما في هذه الأنعام يستفيد منها الإنسان. من الأنعام: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. خلقا من بعد خلق، اللي هي أطوار، أيضا جاءت في تفسيرها في عدة آيات، فنطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم تصبح يعني طفلا وجنينا حتى يتطور ويمشي الله تعالى طورا فطور حتى يخرج من رحم أمه. في ظلمات ثلاث، الظلمات الثلاث هي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. فالطفل محمي بثلاثة دروع اللي حتى لا يصيبه شيء، فتجده وهو داخل بطن أمه لا يتأثر ببرد، لا يتأثر بحر، لا يتأثر برطوبة، لا يتأثر، ومحمي سبحان الله بحيث أنه ما يصاب بما تصاب به المرأة. فالله تعالى جعله في ظلمات ثلاث حماية له من كل مرض. ثم بعد ما ذكر الله تعالى هذه الآلاء والأنعام والقدرة الهائلة على الخلق، قال: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. يعني كيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره جل في علاه؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم. يعني لا يظن الإنسان أن كفره الله تعالى يعني يريده ويتمناه أن يأتي إليه ويحزن عليه، لا، الله تعالى غني عنا جل في علاه. فالمستفيد من العبادة هو العبد وليس الرب جل في علاه. أنا أغنى الشركاء، غني جل في علاه، وذلك من أسمائه الغني الذي استغنى عن عبادة. يقول الله تعالى: يا أخواني، يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، ما يحتاج منكم شيء، أي شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فالإنسان هو المستفيد من عباده، وهذا من الغرائب. يعني تخيلوا مثلا لو أن يعني ولد في بيت أبيه، وأبوه هو الذي يصرف عليه وينفق عليه ويوفر له المسكن والمأكل وكذا، فالولد لما يعصي والده ويعاند والده ولا يطيع والده، هو الخسران، هو الذي أصلا أبوه هو صاحب منه. ولله المثل الأعلى، أنت في كل شيء، في في جسمك وفي حياتك، أنعامك أنت الخسران إذا يعني عصيت الله تعالى. فهو المنعم عليك، وهو المطعم، وهو المغيث، وهو يعني إذا عصيت ربك وعاندت ربك بمن تستغيث؟ من تدعو؟ إلى من تلجأ إذا لم يكن عندك الله سبحانه وتعالى؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم، لكنه سبحانه وتعالى مع هذا رحيم، قال ولا يرضى لعباده الكفر، لكنه يكره الكفر ولا يرضى. وإن تشكروا يرضاه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما يتحمل أحد ذنب أحد. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، إنه عليم بذات الصدور. يعني حتى ما يكنه الإنسان في نفسه وخاطره يعلم به جل وعز. ثم ذكر الله تعالى الإنسان بشيء من نعمه، فقال وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، منيب ويستغيث ويرجو يا رب اكشف عني يا رب. ثم إذا خوله نعمة، يعني أعطاه نعمة، نسي ما كان يدعو إليه من قبل، راحت الدعوات ونسي الدعوات، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. بل بعضهم نسأل الله العافية يذهب فيشكر غير الله ويعبد غير الله، وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، عياذ بالله. يعني هذا الذي الله يمن عليه وينعم عليه ويطعمه ويسقيه، ثم بعد ذلك يذهب ويشكر غيره ويدعو غيره ويعبد غيره، فيقول له الله تعالى قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ثم قال الله تعالى بين هؤلاء وهؤلاء، فقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. بعض الناس قانت يعني القنوت هو دوام الطاعة، يعني مستمر على الطاعة حتى في الليل. قانت آناء الليل يعني أوقات الليل ساجدا وقائما طول الليل بين السجود وقيام، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وصف الله تعالى العلم لهؤلاء، هؤلاء الذين يقومون ويخشون الله والدار الآخرة ويرجون رحمة الله، هؤلاء هم أصحاب العلم الحقيقي. قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والله سبحانه وتعالى دائما يصف بالعلم أهل الخشية، أهل التقوى، أهل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلمكم بالله وأخشاكم له، إنما يخشى الله يعني يخاف من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني ما يخشى الله إلا العلماء. فلاحظ دائما الله تعالى يصف أهل العلم بالتقوى والدين، فهذا العلم الحقيقي، ليس العلم كثرة معلومات وتخصص معين، لا، إنما العلم الخشية. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. الحسنة في الدنيا عامة يدخل فيها كل شيء، فالإنسان إذا اتقى الله في هذه الدنيا وأحسن فإن الله يجزيه حسن، حسنة يعني في في في نفسه، في صحته، في ماله، في عياله، في صلاح زوجه وذريته، في حتى سعادته الشخصية، شرح صدره، على قدر إيمان الإنسان وتقواه وإحسانه يرزقه الله تعالى من هذه الحسنة في الدنيا. ولذلك نحن في العمرة مثلا من دعاء الإنسان في العمرة يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آتنا الدنيا حسنة، حسنة الدنيا ما هي؟ كل نعم الدنيا يغطيك الله تعالى منها نصيب، حسنة صلاح الذرية والأهل، حسنة سعة المال والرزق، حسنة الصحة والعافية، هذه كلها حسنة. فالله تعالى يقول هنا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. لماذا قال الله أرض واسعة؟ يعني بعض الناس قد يضايق عليه في مكان في العبادة، فالله تعالى يقول تراضي واسعة لا تضايق على نفسك. يعني في بعض البلاد يا أخواني يعني إنما يضايق على أهل الدين والصلاح والصلاة والمساجد. يعني جت فترة فترات يدخل المساجد ببطاقة، جت فترة فترات الذي يدخل مسجد يلاحق يفتح له ملف في المباحث طبعا الدولة، مو عندنا الحمد لله، لكن في بلاد إسلامية يعني وبعضها بلاد عربية للأسف. فكان هناك ملاحقات وإيذاء وكذا. فالله تعالى يقول إن أرضي واسع، يعني إن استطعت أنك تذهب إلى مكان تستطيع أن تتعبد الله تعالى فيه فهو خير لك وأحسن. وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر من أعظم العبادات التي يجزى بها الإنسان جزاء عظيما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين لا يعطى أحد عطاء أوسع ولا أعظم من الصبر. أعظم ما يعطى الإنسان وأوسع ما يعطى الإنسان وخير ما يعطى الإنسان الصبر. لأن الصبر يا إخواني ثلاث أنواع: صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فإذا عندك الصبر تستطيع أن تقوم بكل طاعة بسهولة، تنفض الفراش وتقوم لصلاة الفجر ما عندك مشكلة. إذا عندك صبر بسهولة تترك المعصية وتبتعد عن تدخين، عن نظرة محرمة، عن كل ما يعصي الله، لأن الصبر يعني يعينك. إذا إنسان صابر يستطيع أن يتحمل كل مصيبة من أقدار الله المؤلمة، موت قريب حبيب، لأنه صابر. فالصبر ما أعطي أحد عطاء خير ولا أوسع من الصبر. ولذلك هنا قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني مو الحسنة بعشر أمثالها، لا، عطاء بلا عد. ولذلك جاء عن مثلا الأعمش في تفسير هذه الآية قال لا يعد له عدا، يعني الصابر لا يعد له عدا، إنما يحثى له حثيا، يعني حسناته تحثى حثي كذا له لسبب صبره على هذه الطاعة. يقول المؤلف في هذه الآيات رعاية الله للإنسان تبدأ من بطن أمه، ثبوت صفة الغنى وصفة الرضا لله تعالى، تعرف الكافر إلى الله في الشدة وتنكره له في الرخاء دليل على تخبطه واضطرابه، الخوف والرجاء صفتان من صفات أهل الإيمان، لأنه قال يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يرجو رحمة ربه ويحذر الآخرة، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.